بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يسيروا بالأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سخر الله عليهم ولكيهم تتجادلوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا إن الله يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك الذي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة كفره كمن سجن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم من جنة الذي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية إنه أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وقطع أمعاءهم. يقول الله تعالى في هذه الآيات وهي من سورة محمد عليه السلام: أفلم يسيروا في الأرض. وهذا الاستفهام استفهام تقريري، يعني هؤلاء المكذبون للرسل ومكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل وهم الآن في جزيرة العرب، وجزيرة العرب فيها يعني بعض الأنبياء بعثوا منها، يعني مثل شعيب كان في عمان، يعني في ايه في الاردن، هذا بعث ودعا قومه هذا وكذبوا، وكذلك مثلا قوم لوط، نعم هذا كذلك في جزيرة العرب، وكذلك عاد، نعم في الاحقاف في حضرموت، وكذلك ثمود في العلا هنا، وهم هؤلاء قريش يسيرون يذهبون الى للتجارة الى الشام ويذهبون الى ويروا هذه فينهم. مثلا قوم ثمود الواحد من يمر يتعجل، يعني ابدا فيها محلات تقريبا، واختلف اهل التاريخ ايش هذه، لان فيها كهوف وفيها محلات مساكن، بعضهم يقول انها قبور وبعضهم يقول انها كانت يعني تقريبا هي محلات للنزهة، لان الناس العظماء لازم اذا كان جلس البلد مثلا ايام لازم يخرج الى خارج البلد ويذهب الى وهي مبنية ومحسنة إلى غير ذلك. أفلم يسيروا في الأرض، يعني يسيروا قريش في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فأين الذين كذبوا هودا والذين كذبوا ثمودا والذين كذبوا يعني شعيبا والذين كذبوا كذلك السبع لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بإيه بما كفروا. فكذلك يعني أنتم فينظروا كيف كان عاقبة الذين دمر الله عليهم يعني أنزل بهم العقاب وأنزل ونجى الله المؤمنين كما جاء في كتاب الله سبحانه دائما العاقبة لمين للمتقين. فالذين كذبوا هذين والذين كذبوا صالحا والذين ماذا نزل بهم نزل بهم العذاب ونجى الله هودا وصالحا وشعيبا وهكذا. فهذه عادة الرب فإذا ينزل بكم كما نزل بهم. ولذلك ماذا نزل بقريش نزل بقريش أشد من ذلك يعني ما أنزل الله عليهم لا صاعقة ولا شيء إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فتبتدي غزوة بدر نعم فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون هذا قتلهم على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستخفون بهم ويقولون أنهم فقراء وأنهم مساكين وأن زي ما قال يعني متبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهؤلاء حتى أن هذا أبو جهل نعم يعني اختلفه أنصاريان فأسقطاه في الأرض. فجاء عبد الله بن مسعود ووجده ملقا في الأرض وهو يعرف عبد الله بن مسعود لأنه في مكة فقلع على بطنه وجز رأسه قطع رأسه وأتى به لرسول الله صلى الله عليه. وقد قال الله تعالى يعني في هذه في غزوة بدر الآية التي في سورة الدخان يوم نكشف وإيه الآية التي تذكر في سورة الدخان يوم نكشف قبلها يعني المقصود يعني غزوة بدر في هذا دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني أنتم كذلك إذا فعلت مثل ذلك ينزل بهم ما نزل بإيه بهؤلاء المكذبين يوم نبطش البطشة الكبرى إن هذه يوم نبطش البطشة الكبرى. إيش البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر. فهم جاءوا كذا لأجل هذا وإذا به يرجع بإيه بالخزي والعار حتى أنه جلس في مكة سنة كاملة ما في فرح ولا سرور أبدا كل واحد إما مات عمه إلا مات أبوه إلا مات أخوه ولا هذا. فلذلك هذا وهذا الرب يعني ما قال وللكافرين أنتم كذلك إذا فعلتم ذلك ينزل بكم ما نزل بهؤلاء فلذلك يقول في هذه الآيات أفلم يسيروا يعني المشركين المكذبين لرسول الله في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم ونجى المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال وللكافرين أمثالهم. ثم قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله مولى الذين آمنوا معنى المولى معنى الناصر أو الذي يتولى المؤمنون وأن للكافرين لا الكافرين لا مولى لهم. وقد حصل ذلك في غزوة بدر أن بعد ما حصل بعض الهزيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو سفيان وقال هل فيكم محمد هل فيكم مثلا أبو بكر قال هل فيكم هذا فسكتوا ما أجابوا فقالوا إن هؤلاء هلكوا. فعمر ما رضي يسكت قال إن هؤلاء هم أحياء وسيكونوا لك ينتقمون منك ما قال يا عدو الله بل أبقى الله لك ما يسوءك وإن الذين عدت لأحياء. فقال أبو سفيان كذلك يوم بدر والحرب سجال يعني هم انتصروا الرسول وأصحابه انتصروا في بدر والآن في أحد يعني حصل بعض الهزيمة وحصل أن الكفار قتلوا من أصحاب رسول الله المؤمنين 70 رجلا فقالوا الحرب سجال يعني نحن أول انتصرت علينا ونحن الآن وهذا ليس كذلك، وهذا لحكمة يعلمها الرب، وهو ليتبين المؤمن من المنافق. فإن لو كان دائما المؤمنون هم الذين ينتصرون ما يظهر المؤمن من المنافق، وفي هذا اليوم ظهر المؤمنون من من المنافق. فقال كذلك ذهب يرتجل ويقول أعلو هبل، وهبل يعني صنم كان من أصنام الموجودة حول الكعبة، فأعلو هبل فأعلو هبل أعلو هبل. وقال رسول الله ألا تجيبون؟ فقال يا رسول الله ما نقول له؟ قال صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل منه، وما في مناسبة أصل بين هبل. وتارة أفعل التفضيل ما تكون على بابها، أفعل التفضيل تارة تكون على بابها، مثلا في قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الذي حضر الجمعة له خير، والذي ما حضر الجمعة له شيء من الخيرية ما في أبدا. ومرة تقول مثلا خالد أعلم من بكر، هذا عالم وهذا عالم وهذا أعلم، وزي هنا يعني ما أعلو هبل فأفعل التفضيل ما في يعني. وثم قال قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبون ما نقول له؟ قالوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله ناصرنا ولا ناصر. وبعد ذلك وهذه الحكمة عشان ينال بعض الشهداء فيحصل هذا الشيء. الله مولانا ولا ما. ثم قال سبحانه إن الله يدخل الذين آمنوا، ثم أكد الرب بإن الذين إن الله يدخل الذين آمنوا. مين هم الآمنوا؟ الآمنوا بقلوبهم، نعم وبألسنتهم، وآمنوا ظاهرا وباطنا. والإيمان هو يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان قسم من أركان الإيمان، وهذا الإيمان لا يوجد إلا في السور المدنية، يعني لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية أبدا. كل السور المكية فيها يا أيها الناس، والسور المدنية فيها يا أيها الناس وفيها الذين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحة. إيش الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين، هذا هو الأعمال الصالحة. وغير ما مر قلنا أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مفتاح للجنة. فالإنسان إذا قاله نعم فهذا قد يفتح له، لكن متى يفتح له؟ فإذا جاء بلا إله إلا الله محمد وآمن بما جاء عن رسول الله وأدى الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وأعطى الحقوق التي عليه وحافظ على يعني الحلال والحرام، فهذا سيدخل الإنسان هذه الأعمال الصالحة. وأما الذي بس يقول كلمة التوحيد فهذه لا تكفيه للدخول، قد يتأخر من دخول الجنة. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية خردل من إيمان. فذلك يجب أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة. والذين يعني غلطوا قالوا أن معرفة الله يكفي لدخول الجنة، هؤلاء غلطوا ولم يفهموا النصوص أبدا. فإن الله يقول عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، والعلم معنى اليقين. وقال عن أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريه، قصيدة يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فيها ولقد علمت بأن دين، طيب إذا أقول ما قال فما ينفع. فالعلم ما يكفي، اليقين لابد لازم لسانه ينطق وقلبه نعم يعتقد ويعمل الأعمال الثانية، هذا يكون وأما إذا كان بس اعتقد فلا يكفي ذلك أبدا. فلذلك قال إن الله يدخل الذين آمنوا جنات. إيش جنات؟ أصل الجنات البساتين، ولكن هنا المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، وهذا موجود في القرآن، موجود مرات الجنات بمعنى البساتين ومرات الجنات بمعنى هذا. فين هذا موجود؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بلوناهم، يعني إيه؟ اختبرنا قريش. إيش البلاء؟ هو الاختبار. يعني أرسلنا محمد صلى الله عليه وسلم لقريش في مكة، فجاءهم ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله والأخلاق الطيبة. نعم، وكان في الأول ما فيه أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل ويموت يدخل الجنة، وهو لم يصلي، لأن الصلاة لم تفرض إلا بعد 10 سنوات من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلى الرسول في مكة 3 سنوات، ثم بعد ذلك هاجر إلى هذه المدينة وجاءت الشرائع الباقية. قبل ذلك ما في. فلو واحد مثلا قال لرسول الله لا إله إلا الله محمد رسول وقالها ومات ادخل الجنة، لأنه هذا الذي. ثم بعد ذلك جاءت الأوامر، فهنا الجنات بمعنى كلتا الجنتين آتت أكلها معناه البساء. وهنا لا، المراد هي دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله ذكر الجنات هذه، ذكر يعني جنتان في في في في في سورة الرحمن وفي غير ذلك، وجنة عدن وكذلك غير ذلك. فهذه معنى الجنات. وتارة يأتي الجنات بمعنى البساتين، ولذلك هنا قال في هذه الآية يعني إن الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها، يعني من تحت دورها، يكون الإنسان في الجنة منعم في هذا تحتها الأنهار هذه، وهذه الأنهار تجري إيه؟ ماء غير آسر. إيش معنى غير آسر؟ يعني غير متغير، بخلاف إذا كان الماء متغير ما يسوى. أو ماء صالح، ثم ما هو يعني في كأسة أو يجري جري يعني، ولا يجري في أخدود زي أنهار المدينة الناس في الآن. تجري في أخدود، هذا لا كده يجري بإيادي. وأنهار يعني تجري من تحت غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن هذا الذي لم يتغير فيه الدسامة وفيه الحلا وفيها كل ليس كأنهار اللبن اللي موجود عندنا، يعني يخرج من إيه؟ من الشياه أو من البقر أو من غير ذلك، لا، هذا نهر جاري. وجاء في بعض الأحاديث أن هذه الأنهار يعني تكون مثلا في، لأنه في اصطلاحات علمية في البحر وفي النهر. مثلا النهر مثل إيه؟ نهر النيل. نعم، ودجلة والفرات، وفي بعض البلاد كأوروبا أنهار كثيرة جدا. وفي مرات يكون إيه؟ يعني بحر. فجاء في بعض الأحاديث أن هذه بحور، بحور هذا النهر من غير آس وأنهار من لبن لم يتغير، يعني تخرج إيه من البحور التي فيها يعني الماء التي هو أعظم من ذلك، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. الخمر معروف يعني هذا، والله أنزل في الخمر 3 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول قالوا هما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. يعني مثلا واحد يشرب الخمر في الدنيا هذا قد يكون عنده نشاط للعمل وهذا، لكن إيه اسمهما أكبر من نفعه. فكان بعض الصحابة، يعني هذه سورة في السورة إيه البقرة، وسورة البقرة مدنية. ثم بعد ذلك حصل بعد ذلك أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل وليمة لأصحابه، نعم، وأطعمهم، وجاء وقت صلاة المغرب فصلى بهم وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، فصار إيه لخبطة. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا فاجتنبوه فعل إيه؟ أمره. يعني لا تمسوا الخمر، لا تشربوا ولا حتى، يعني بعض العلماء يرى أن التطيب مثلا بالكولونيا وبالأشياء التي فيها الخمر حرام، والبعض يرى لا ما فيه. ولكن الذي العلماء المتقدمون يعني المذاهب الأربعة يروا أن الخمر حرام ونجس، حرام ونجس. بعض العلماء المتأخرين الآن زي الشوكاني وغير ذلك يقول نعم الخمر حرام لكن نجس، هذا ويستدل به لأن الله قال الخمر والميسر والأنصاب. مثلا لو واحد صلى وجعل الميسر في جيبه حط في جيبه وصلى صلاته باطلة، ما نقدر نقول صلاتك باطلة، لأن إيه قرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع وسجد وعمل الأذكار كلها. فلأجل ذلك المسألة، ولكن جاء في الأحاديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أبدا. أنت خلاص ما دام المسألة فيها خلاف، مع أن الأئمة الكبار يعني البخاري ومسلم وابن تيمية يروا هذا، ولكن هؤلاء جاء ومعلوم جاء في الأعلام هذا إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره، وهذا معنى من غير أجر. وأنهارهم من عسل مصفى، عسل يعني العسل اللي عندنا في الدنيا هنا يخرج من إيه؟ يعني تقريبا من يعني النحل والذباب شيء واحد، حتى أنه شاعر ساوى يعني إذا أراد يمدح هذا يقول أجاج، وإذا يقول من الذباب خارج لأنه هو شكله شكل الذباب، ويخرج منه عسل مصفى كما ذكر الله تعالى عنه في كتابه أبيض وأصفر وغير ذلك، وقال فيه شفاء للناس، لكن هذاك يمشي كده. فهذه أشياء يجب إيه، وكذلك ما فيه من إيه من الحور العين والنعيم العظيم الذي يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا نعيم إيه المؤمنون. ثم قال ودائما من أسلوب القرآن إذا ذكر ما أعده الله لعباده المؤمنين يذكر ما أعده لإيه لأعدائه والكفار والمشركين، وذكر في هذه الآية يعني في قوله تعالى والذين كفروا بعد ايه بعد ذكره للمؤمنين والذين كفروا، وقلنا ايش معنى كفروا؟ معنى جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى، او كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليه، او كذبوا بيوم القيامة، فان يوم القيامة هذا كان كثيرا من الايه من المشركين يكذبون به، ولأجل ذلك السور المكية كلها تعالج هذا الموضوع. لا أقسم بيوم القيامة معناه إيه؟ لا زائدة، ويسموها العلماء صلة، يعني يسموها إيه العلماء في تفاسيرهم صلة، يعني أقسم بيوم القيامة، وجاء في كتاب ونفق في الصور، ما نفق في الصور، وجاء أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهذا معناه لما كان متحقق الوقوع نعم أتى الله به بإيه بلفظ إيه الماضي. وجاء في آية أخرى ويوم ينفخ في الصور إلى غير ذلك. فهذا والذين يتمتعون يعني يتمتعون في هذه الدنيا، زي ما يتمتع عنده فرس نعم يجيب له من الحشيش ويجيب له من الطعام، عنده بقرة عنده ناقة عنده شاة عنده طيور، هؤلاء يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يأكلون كما في الأنعام تأكل البقرة والناقة وغير ذلك، وهو يحب لها ويستفيد منها، كما قال الله والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالناس الأولين كانوا يسافروا على إيه؟ على هذه الأشياء، يعني إما ناقة وإما بعير، ويسافر إلى حتى أن المسلمين الأولين يعني فتحوا البلاد الإسلامية ووصلوا إلى الصين تقريبا ما عندهم لا طائرة ولا عندهم إيش اللي وصلوا به، تقريبا الإبل والخيل بس، كمان وذي الخيل ما يمكن الخيل تمشي من هنا إلى الصين أبدا، يمكن تموت يعني مستحيل. وقد أخبرني رجل يعني سافر بهذا يعني أكثر من 12 ساعة بين باكستان وبين الصين بالطائرة، الطائرات الحديثة الآن التي يعني تقريبا الآن الطائرة من جدة إلى المدينة يعني أقل من يعني نص ساعة أو خمس دقائق، وكانت قبل سنوات طويلة يعني قبل 20 سنة يعني طائرات ما هي هذه. فهنا تقدم زي ما قال يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أخبر الله تعالى عن الكافرين هؤلاء يعلمون ظاهرا هذول يعني الآن عندهم أشياء تقنيات عظيمة جدا، ولكن من جهة الآخرة هم ضعاف جدا. يعني مثلا رجل نصراني يؤمن بعيسى عليه ويتبع ويقول فيه، هذا عيسى فين نشأ؟ يعني نشأ مع العرب من أم وهو فين نشأ؟ يعني في ايه؟ في الرحم. فهذا كيف يسمى رب؟ ولذلك الله قال في كتابه: نعم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. من الثلاثة دول؟ يعني المراد به في هذه الآيات تقريبا هو ان الرب سبحانه وتعالى ومريم وعيسى. وايش الفلسفة عقب؟ قال روحا منه. وروحا من هذا غلط، يعني روحا من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله. يعني هذه إيه؟ يعني الإضافة إلى منه يعني إضافة إيه؟ تشريف. زي ما الله نحن نقول إيه؟ الكعبة بيت الله، والبيوت الثانية بيوت من؟ بيوته هو الذي أعطانا إياها. وهم غلطوا في هذا غلطا عظيما، ولكن من جهة الدنيا يعرفون الآن عندما اخترعوا اختراعات عظيمة جدا فيها أشياء طيبة وفيها أشياء اخترع القنبلة الذرية. معنى القنبلة الذرية تهلكهم كلهم وتهلك العالم هذا. ما يعني ما ولذلك نعم كذلك مثل ذلك. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فين يعني يوم القيامة الله يتركهم في هذه الدنيا يأكلون ويشربون ويقول ما، ثم بعد ذلك يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويحاسبه على ذنوبه. نعم ويكون إيه مثواه النار. والناس المؤمنين الطيبين هم في الجنة، وهذا لابد أن يتحقق كما قال الله تعالى في كتابه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا فإن قريشا تآمروا أخيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الإسلام بعدما كان الإسلام يعني الدعوة سرا 3 سنوات ثم صارت جهرا وكثر المسلمون، فتشاوروا ماذا يفعلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأشار عليهم رجل جاء، دخلوا اجتمعوا في دار الندوة وقالوا ماذا نقرر، فجاءهم إبليس على صورة رجل من العرب ودخل معهم في المجلس. فقالوا ماذا تفعلوا؟ قالوا نحن يعني نركب في بعير ونخرج من مكة خلاص. وآخر قال مثلا نحبسه. فقال لهم هو هذا الفريس ده، قال لهم لا، الطريقة السليمة أن تأتوا بكل شاب من قريش نعم سيف نعم ويجلسوا حول بيتي، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد كلهم، فإذا ضربوه ضربة رجل واحد بنو هاشم ما يقدر إيه يحارب قريش كلهم فيأخذ الدية. فقال هذا الرأي الموضوع، وحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم والله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسافر وأن يخرج من مكة إلى المدينة، فخرج نعم وهم جلوس وأخذ ترابا ورمى به، فهذا التراب كل واحد اللي كان حول هذا أصابه في عينيه وفي فمه. وخرج الرسول إلى دار أبي بكر، ومن دار أبي بكر إلى غار ثور، ثم في غار ثور 3 أيام، وكان في كل يوم يعني تأتيه أسماء بنت أبي بكر بالطعام، ويأتيه يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب بأخبار قريش. وبعد 3 أيام جاء الذي له الراحلة وأخذ، وما بعد 10 أيام وإذا به كان في المدينة خلاص. فلا يستطيع إيه أن يصلوا الرسول بشيء. والله يقول وكأين هذه إيه يعني من الأشياء العامة زي كم، لأنه كم في اللغة العربية تارة تكون إيه كم استفهامية، كم كتابا قرأت، وتارة تقول إيه يعني تكون إيه للتكسير، كم دينار صرف. وهنا وكأي وهذا بمعنى واحد، وكأي بمعنى كم، يعني كم قرية أهلكنا. ما هي القرى اللي أهلكها؟ يكفي يعني قوم لوط الذين كانوا يعبدون الفاعل يأتون الرجال النساء هذول، يعني كانت 5 قرى، فأخذها جبريل إلى أعلى ثم قذفها، فما وصل واحد منهم إلى الأرض وهم أعظم. كذلك قوم عاد هذول كانوا عظمة جدا نعم في إيه نعم في حضرموت أو في الأحقاف، وقوم ثمود كانوا هنا في وكذلك يعني سبأ هذول كلهم فعلنا بهم. وهذا معناه وكأي من قرية نعم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. معلوم أهل بكة يعني عرب، العرب مثلا ذاك الوقت من العظمى في العالم يعني فارس والروم، الناس العظماء الذي لهم الأمر والنهي هم فارس والروم. فالعرب يعني ما عندهم شيء، لا عندهم صناعات ولا عندهم شيء، عندهم الشعر، عندهم هذا تقريبا أهلكناها فلا ناصر لهم. وهؤلاء قوم عاد وقوم ثمود يعني أهلكهم الله. فكذلك إذا زي ما قال وللكافرين أمثاله، يعني أنتم كذلك إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وفعلتم هذه الأشياء فسينزل بكم العذاب الذي نزل على الذين كذبوا الرسل من قبلكم. ما فيها كلام يعني، هذا معناه إيه وكأي أهلكناه فلا ناصر لهم. هل أحد نصرهم وأيدهم؟ الجواب لا، أحد يقدر على هذا. ثم ذكر بعد ذلك أفمن كان على بينة من ربه، يعني رجل على هدى وعلى طريق الإسلام وآمن بالله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن وعمل بكتاب الله وعمل بالأوامر التي أمر الله بها، هذا يقول على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة السليمة، هذا يكون هذا لا شك. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمؤمنون في كل زمان تجدهم على هذا، على الإيمان وعلى البصيرة وعلى اليقين وعلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله. هؤلاء يكونون كمن زين لهم سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يكون مثل الكفار والمشركين؟ لا أبدا، أبدا. وهذه آيات يعني موجودة في القرآن مثل ذلك. مثال لذلك كمن زين له أفمن يعلم بما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى. أفمن يعلم بما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وكقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة وأصحاب النار سواء؟ ما حد يقدر يقول لا إنهم سواء، فهذول في فرق بينهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد. ومعنى مثل الجنة معنى النعت، يعني الوصف، يعني الله يصف لنا الجنة التي وعدها الله للمؤمنين. ايش فيها هذه الجنة؟ ذكر يعني ما هي كجنات الدنيا، اما جنات الدنيا قد تزول وقد يزول عنها الانسان، فانسان يكون في جنة وفي بستان يأتيه الموت وينقل الى القبر، اما هذه لا، فجنة هذه دائما. ولذلك دائما القرآن يعني في المؤمنين يقول خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، حتى ذكر ذلك في تقرار في 8 آيات فيها ابدا فيها ابدا فيها ابدا للمؤمنين، و3 آيات في الكفار فيها ابدا ابدا. وعد المتقون، ايش المتقي؟ الممتثل امر الله والمجتنب لنهيه. فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه، يعني غير متغير، غير متغير، بخلاف الماء اذا تغير فلا يسمى يعني نظيف. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، لذيذ وأبيض وفيه الدسم، وهو على أنهار، ما هو من شاف ولا هو من ضلع يعني ثدي بقرة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، والخمر على لذة لا فيها أما خلاف خمر الدنيا فيها يعني يصير الإنسان يصير معاه زي الصداع أبدا. وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من عسل مصفى، لا إن العسل اللي في الدنيا ما هو مصفى، يشتروه هذا حقه ثم بعد ذلك يصفى ويباع أو يشرب. والله ذكر عن العسل أنه فيه شفاء للناس، وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي فيه 3 أشياء، إما شربة عسل أو يعني شرب أو كية نار وهي في الآخر، وإيش في هذا من كل الثمرات من كل ما يحب الإنسان يجدها. حتى أنه في الجنة يجد طائر يريده فيجي أمامه فيأطله أبدا. هو مغفرة، هل هذا مغفرة من ربهم يعني تغفر ذنوبهم كلهم ويدخلون الجنة إلى غير ذلك؟ مفروض مفروض طبعا هو خالد في النار، واحد في الجنة منعم في يوم القيامة وآخر يكون خالد في النار سواء؟ الجواب لا، كل واحد يعرف أنه ليس هذا كما قال أصحاب الجنة وسقوا ماء حميما، يعني الكفار يسقوا ماء حميما وهذولك يسقى من ماء غير آسر، ففي فرق بين هؤلاء، وهذا شيء يعني بالبديهة معروف، ولكن مع ذلك بين الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه. وقطع أمعاءه، إيش الماء الحميم؟ الماء الذي شد غليانه في المية مية يقدر يشرب الإنسان، لو شرب فنجان شاهي حار قد يؤثر على لسانه وعلى فهذه أشياء أخبر بها الرب سبحانه وتعالى في هذه السورة. ومثل ما قلنا ماء حميم قطع أمعاءهم، يعني إذا شربه. وثم الكفار يعني في النار لا يموتون فيها ولا يحيى، لا حياة ولا موت، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيره، بخلاف العاصي المؤمن إذا دخل النار وعذبه الله في النار يعني لا يحيى مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة ثالثة، يجلس المدة التي شاءها الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يخرج من النار ويقف في الحياة فيبيض وجهه فيأمر الله بدخوله الجنة، أو ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من الأنبياء والرسل. وكل مؤمن إذا نجا له أن يشفع، هذا معناه تقريبا يعني هذه الآيات. أفمن على بينة من ربك ومن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربك من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما أي حارا شديدا الحر لا يستطيع فقطع أمعاءهم قطع ما في بطونه من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله تعالى من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.